أعطى آخر مبلغ من المال على أن يعطيه شهريا مبلغا معينا لقاء ذلك. الربا مكشوف. لو نفس المبلغ مكشوف. نفس المبلغ؟ نعم. كيف يعني نفس المبلغ؟ يعني سدد بالتقسيط. هذه 1000. يعني يعطيه 1000 دينار. نعم. الـ1000 دينار يشغلهم هو. ويعطيه شهريا مثلا 40 دينار. ربا. جزاك الله خير.